حديث 252 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال شكيسي في صحابي خود جرازي بتن اشوي بابي يا قوتي بس حديث البيذك صحابي بان حديثا او بابتوان صحابي بان هذه صحابي قوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبر صلاة خود الابن صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا شازده هيبا آن هفده هيبا برخو ادى بيت المقدس او الفلسطيني او بيقا بجهيا اجب السرمان استاند خد جالك دي بزفرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة وفيغنبري صلى الله عليه وسلم حسكر خد تعالى قبل ويبكت كعبة بري ويبدت كعبة فأنزل الله بجاخد تعالى إن أخر قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني مسوجر أمد بين كتوى تبصر وشابت خو جار الديب جار سحت كي عسماني كبارش الهبيا هندبو خده أو خده العسماني وحيا كي بين تخاربو بيغنبري خو صلاة خده لابن كعبه تحويل بكتن يعني قبله تحويل بكتن فتوجه نحو الكعبة جاء پیغمبری جي صلاة خود الابن بشتي افو ايتهات يخار بري خود كعبة. وقال السفهاء من الناس بعقلة عالني وهم اليهود وجهين قوتن ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها او تشتولون كري بري خشوي قبل بدنا باش او قبلوان بري خود داي بري بيقاوه رجهيب هود قوتنا بوش بري خش قدسي ورقيرا قل لله المشرق والمغرب يعني اي محمد تبي جوان روش هلات روش افا حميت خدينا ملكوينا خديت شكري اذا هر جهك خدي تعالى بري مبدته دي بري مدد كسك نشيتن ابتمانع يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هر كسك خدي تعالى حزبكتن دي بري مدد ريك كراس ان اعتراض الكتكن. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ظلامك نبيجل قال پیغمبري كر صلاة خده لابن ثم خرج بعدما صلى بشتي نبيش كري دركت يعني نبيجل قال پیغمبري كر صلاة خده لابن پیغمبري صلاة خده لسر بنت وين نبيجل دا باري خدا بو كعبي باري هنگ باري خدا قدسي وهي الصحابي الدير افتشتها نظاني بجا بشتي ذي صحابي نبيجل قال پیغمبري كري صلاة خده لابن دركت فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر البرهندك مرو ورابوري إش أنصاري أبون نبيش نبيجا إيفاري بو يتنبيج إذا نحو بيت المقدس ينبيجا إيفاري تكن وبروان يلبيت المقدس فقال أذي ظلام يقول هو يشهد أو شهد يد البحث يخو أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسوجر نبيج القلب غنبري كري صلاة خد الابن وأنه توجه نحو الكعبة وبيغنبري صلاة خد السربن بريخو يدايا كعبة فتحرف القوم أمر رأسا أبان كساجك انحراف إخستخو يعني أوانجك بريخو دا كعبة بريخو ورقرا إش بيت المقدس حتى توجهوا نحو الكعبة حتى وانا بريخو دايا كعبة